الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا Oh, وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا والذين كفروا إلى جهنم يحشرون قل للذين كفروا

الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفن فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن وأنتم لا تظلمون يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن من والله عليم حكيم See you.

صدق الله العلي.